الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم هل في ذلك قسم لذي حجر الحجر الوارد في الآية الكريمة المقصود به العقل القرآن الكريم دأب على تكريم العقل على تكريم الفكر لأنه الحقيقة الدين ما ممكن يعني ينتهي في إحدى دوراته أو في أحد تعاليمه إلى أمر غير عقلي أبدا ممكن يعني الدين والعقل توأمان وسيمر علينا يعني ما ممكن ينفك الدين عن العقل ولا ينفك العقل عن الدين وهذا المقياس تمجيد العقل وتكريم العقل هو أمر منسجم تماما مع الفطرة كيف يعني احنا الآن مثلا الإنسان ليش نعتبره سيد المخلوقات شنو هو الشيء الميز اللي عنده يعني الآن لو نمسك الفيل أكبر حجم من عنده وأكثر تحمل منه وأكثر قوة الأسد أكثر فتك منه وبطش وشجاعة بعض الحيوانات أكثر تحمل منه لا تروح بعيد النملة النملة أقوى من الإنسان لأن النملة تحمل بنسبتها بنسبة جسمها تحمل أضعاف مضاعفة بنسبة جسمها والإنسان ما يقدر يحمل بنسبة جسمه أضعاف مضاعفة زين إذن الإنسان ليش صار سيد المخلوقات صار سيد المخلوقات بعقله مو أكثر إذا جردت من العقل أخش الحيوانات قد يكون أكو بها ميزات أكثر من الإنسان إذن العقل الواقع هو اللي خلى الإنسان سيد الموجودات زين الأديان شنو وظيفتها الأديان وظيفتها سميها شرط لإعمال العقل يعني شلون أوضح لك يعني حاليا أنت الآن عينك ما بيها بس شوف كل شيء ما بيها لكن أكو شرط من شروط الرؤية النور شرط من شروطه النور لازم أكو نور يلا تشوف أنت الآن لما تمشي بظلام عينك ما تشوف ليش مو لعيب بعينك لا لا لكن لو من شروط الرؤية وجود النور إذا ما أكو نور ما تصير الرؤية البعثة شنو مهمتها البعثة مهمتها أن تكون نور للعقل شايف دائما الدين نور للعقل العقل بدون نور الدين قاصر لكن مو معنى ذلك أن الدين يستغني عن العقل أو العقل يستغني عن الدين لا لا العقل يستغني عن الدين ولا الدين يستغني عن العقل زين خلينا نجي الآن نشوف تفاصيل هالمعنى شنو يقولون أن آدم عليه السلام لما خلقه الله أرسل إليه ملكا قال له هنا عقل وحياء ودين، اختار وحدة من هالثلاثة، ماذا تختار؟ ان الله يخيرك بين واحد من هذه الامور الثلاثة. فقال آدم عليه السلام اخترت العقل، فقال الله للدين وللحياء اتبع العقل. قال امرنا ان نتبع العقل، حيث يذهب العقل احنا نذهب مع العقل. نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا ان الدين زين والعقل لا يفترقان، فاذا شفنا شيء يصطدم مع العقل معناه ليس من الدين، لانه المفروض اكو اشياء ما يهتدي لا يخترق عليك، اكو اشياء ما يهتدي العقل الى شرها مو يصطدم بها، نبه لي، اشياء لا يهتدي العقل اليها لكن مو يصطدم بها. هل امثل لك مثلا الان لما واحد يقول لي ان امرأة تعقد عليها في وسط المجلس وبنفس الوقت تطلقها، يصير العقد والطلاق بلحظة واحدة، وبعد 6 أشهر أو 9 أشهر تجيب لها ولد تعتبره ابنك، زين؟ اقول لا انا ما اقبل هذا، هذا الحكم الشرعي ما اقبله ابدا، لان العقل يقول لي تعال منين اجى هذا، شنو قيمة العقد هنا؟ يعني هذا يريد يقول لي ان العقد فراش، والنبي يقول الولد للفراش، العقد للفراش مع انسان اللقاء ان يلتقي الانسان مع زوجته، العقد فراش مع شروط معينة، اكو شروط في اللقاء ايضا، اذا حصلت الشروط تمام، ذاك الوقت اذا صار ولد اقول هذا ابنه، لان اكو عقد واكو امكان لقاء واكو الشروط كلها متوفرة صار الولد. اما امرأة عقد عليها بس عقد وطلقها في نفس الوقت وراحت بعد 10 أشهر أو 9 أشهر جابت ولد، هذا يعتبر ابنه؟ هذا يصطدم بالعقل، ما ممكن الحكم هذا، ما ممكن اقبله ابدا. تقول لي جابه المذهب الفلاني، ترى هذه الواقع بدعة المذاهب، بدعة قشرة يعني بدعة مروعة اضرت المسلمين ضرر فظيع. الاسلام ما بي مذاهب، ما في بي مجتهدين، تمام، مجتهد يوصل الى الحكم الشرعي عن طريق اعمال الوسائل العلمية، اما مذهب، مذهب شنو يعني؟ شنو معنى مذهب؟ مذهب شنو يعني؟ طريق، ما اكثر، طريق من الطرق يوصلني للحكم الشرعي. ماكو في ايام النبي، من بعد النبي، احنا الان الامام الصادق سلام الله عليه عندما نقول مذهب باي معنى؟ مذهب يعني طريق الى الاحكام الواردة عن الاسلام، والا مو معناه عند رأي مقابل الاسلام، اذا صار عند رأي مقابل الاسلام نطرح رأي ما لنا علاقة به. مثلا الاستاذ رشيد مرن رضا صاحب المنار، الواقع الرجل هذا وان كان فكره هو فكر شوية يعني متحفظ، ما اريد شوية اتعدى على كرامة العلم، متحفظ شوية هو، لكن عنده وثبات ذهنية جيدة. هذا الرجل الواقع احيانا يعني عنده يحط شبع على الدنبلة، هذا الرجل يقول ان من ائمة الاحناف الكرخي يقولون ان الاصل هو الاخذ برأيه، هذا الكرخي يقول الأصل الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة، فإن وافقه الكتاب والسنة ما بها بأس، أما إذا القرآن وسنة النبي خالفت رأي الإمام أبي حنيفة لا، نضطر نأول القرآن ونأول السنة حتى توافق رأي الإمام أبي حنيفة. إذن هذا طبعا هذا ما قدرت قبل أنت هالكلام، هذا معناه يريد يجعل المذهب هو المصدر، لا، المذهب طريق، المذهب الإسلام، وذولا ناس مجتهدين مو أكثر، مجتهد يخطئ ويصيب، المجتهد يوصل إلى الحكم أحيانا ويخطئ أحيانا مع شروط الاجتهاد. هسا فأكو بعض الناس على شك، سيمر علينا هذا المعنى. إذا المسألة لما أكو عندنا شيء يصطدم بالعقل، كيف يعني يصطدم بالعقل؟ مثل هذا الحكم أنه امرأة يعقد عليها ويطلقها في نفس المجلس وبعد فترة تجيب ولد يعتبر ابنه، هذا ما يقبله. اكو لا ولا شيء ما يفهم العقل مو يصطدم به، لا، ما يصل الى ادراك اسراره، ما مثل ايش؟ مثلا الله عز وجل يتعبدني بقضايا، يتعبدني بقضايا اردت تهملها معنى ما تهملها، ما اعرف اشرارها شنو. مثلا ليش افرض الانسان لما يمش دم بايده يغسل غسل موضعي، لكن بالجنابة لازم يغسل جسمه كله، ايش معنى؟ يقول لي تروح للحاج تطلع بالليل دور حصوات، لم لمدن الحصوات وقذف بيهن الشيطان، شنو فلسفتها؟ ما اعرف، العقل ما يهتدي له، ما يصطدم بها. اكو فرق، قال لي بعض الناس يغلطون، هاي يقول لك هاي تصطدم بالعقل، لا ما يصطدم، ما تصطدم بالعقل، هذا غلط تعبيره، هاي مو تصطدم، لا هذه العقل ما يهتدي الى السر مو يصطدم. فرق اكو بين ان يصطدم وبين ما يهتدي، ما يعرف سرها، كيف؟ اذا الدين والعقل لا يمكن ان يفترقا، اذا اجى شيء ينافي العقل ليس من الدين، شيء اللي ينافي العقل ما نقدر نعتبره من الدين في شيء. ليش؟ لان الدين والعقل توأمان، يجي حكم ينافي العقل يصطدم بالعقل، ما انتبه له بحال من الاحوال هذا الحكم. واكو كثير شوية، انا ما اريد ما اشتهي مثلا الواقع العلم الى مقامه الى جلالته الى كرامته، يعني لما واحد يتسمى بان من اهل العلم يكون يحترم، مش بشرط ان يكون من اهل العلم مو من اهل التهريج. اكو فرق، اكو واحد يجيب روحه ويحشرها، يحشرها وين؟ حطها في مصاف العلماء، طبعا هذا مسكين مغفل، لان ما اليوم العالم معروف والجاهل معروف والمخرف معروف. هي المسألة صحيح اكو بعض جماعة سذج موجودين هواية، لكنه ما يضيع هذا، اذا مشى على السذج ما يمشي على الناس اللي عندهم وعي وعندهم علم وعندهم فكر وعندهم بصيرة. والعلم يبقى امانة الانسان، الله عز وجل غدا اذا ادعى العلم يعرض المسألة للسؤال، يقول له انت جاي تدعي العلم وتفتي، لما تفتي انت راح تتحمل مسؤولية الفتوى، راح تتحمل مسؤولية تضليل عقول الناس، نعم، من يومك الى ان تقوم الساعة. فعلا المشكلة هي يعني. زين، اول شيء اذا ان العقل لا يصطدم بالدين، هذه وحدة اللي نستفيدها. الشيء الثاني اللي نستفيده شنو؟ نستفيد اذا كان الدين والعقل واحد، شلون يجي واحد يقول لازم نغلق باب الاجتهاد؟ ليش تغلق باب الاجتهاد؟ شلون؟ ليش يعني تحجر على العقل؟ ليش؟ فيصير انت يعني جاي تجي الى روح الانسان مثل ما تجي الى واحد يقول له خلي اشلب روحك واخليك جسد بغير روح، هذا ظل جسد، باب الاجتهاد ما يمكن ينغلق، اذا اغلقت اغلقت الحياة. الاجتهاد هو شنو؟ الاجتهاد يعني تهيئة التوجيه للانسانية تبعا لتطور الانسانية، يعني الانسانية متطورة يومية، عندنا مشاكل جديدة، هاي المشاكل الجديدة يريد لها حكم شرعي، الحكم الشرعي منين نطلعه؟ من القرآن الكريم، من السنة النبوية الشريفة، من أقوال المعصومين، نعم نطلعها من الأقيسة الصحيحة. زين انت تيجي تقول لا باب الاجتهاد مغلوق، اولا منو غلقه؟ يقول لك اكفد واحد اسمه كبرس البندقداري شاف انه بالقرن الرابع الناس قاموا كل من يجي يدعي انه مجتهد، وصارت خربطة هوسة، صارت كل واحد يدعي الاجتهاد، فقال لك احسن شيء ذول المتطفلين على العلم نسد الباب بوجوههم ونغلق للاجتهاد. اولا من هو كبرس البندقداري؟ شنو حتى يحجر على العقول؟ شنو اول تالي شنو شو شغلته؟ شو شغلته؟ مو من حقه حجر على العقول، من هو يعني؟ شنو هو اولا؟ ها هاي اتفكر شيء يذكر، فديوم واحد من الصبح صبح بالكوفة بانيلة قبر حاط عليه بيرق، تعال شنو هذا القبر؟ قال هذا القبر مغسل مال الزهرة، الزهرة جابل هنا، الزهرة ماتت بالمدينة واندفنت بالمدينة، ودى وراء الله يرحمه يتغمد الشيخ ابراهيم تشاح حسين كشف الغطاء. كيف تعال شو انت منين لك هذا الحكي؟ قال له اقول لك هذا المحل اللي غسلوا فيه زهراء. قال لك زهرة الزهرة هناك، زهرة ماتت بالمدينة واندفنت هناك. قال له اقول لك انا شفت الزهرة بالطيف، قالت لي هذا مغسلي. قال له يا اخي انت كلك وانت قاعد شنو قيمتك حتى طيفك الى قيمة؟ انت كلك انت وانت قاعد، مو بالنوم. لا شو تساوي؟ تساوي لك اربع فلوس؟ ها يقول اطلعوا لي والشكل الواقع هذا من النوع. من هو في قرش بن دخلاري حتى حجر على العقول شنو قيمته؟ ويجي ويمنع ويحجر على العقول ويقول خلاص ماكو مجال للاجتهاد. الكلام فارغ، ما له عمل. العاقل الله عز وجل جعله اثمن جوهر عند الانسان، وجعله توأم الدين، وما ممكن نحجر على. انا اقول لك هذا ليش اغلق باب الاجتهاد، هذا اغلق باب الاجتهاد الواقع خوفا على نفسه. نبه لي زين، يعني كان يخشى من الدين، هذا نبه لي يخشى من الاجتهاد. ظالم يريد ان يعبد ويخاف من الدين ان يقف بوجهه، لان الدين يقارع الظالمين، فهذا يخشى من عنده اغلقه. ولا المسألة مو مسألة تطفل، لا هواية اكو متطفلين على العلم، اكو متطفلين على الدين. لا تعتقد يخلو منهم عصر من العصور، نادر تلقى عصر من العصور. مثل ما اكو متطفلين على الطب، متطفلين على الشسمة المعلومات العامة، على الادب، على الاخلاق، على الوطنية، على كل شيء اكو متطفلين طفيليين واكو واقعيين. فما ممكن نجي نغلق باب الاجتهاد، بس شنو؟ بشرط ان تتوفر شروط الاجتهاد. زين، يعني اللي عنده ماشي شوية بدرب العلم لا يستعجل اللحمة، يخليها تنضج شوية، لما تنضج نضوج طبيعي الله يأكلها. لا يستعجل، مو اتخطر واحد من الشعراء يرسي له واحد من العلماء يقول له بقية الخلف الماضين ما اتخذوا غير الفضيلة من دنياهم لقبا، أبوهم الدين والتقوى قبيلتهم، فما انتخوا عجما يوما ولا عرها، ما استعجلوا القدر لم تنضج بطبختها، طال الطريق إلى الغايات أم قربا، ولا اشتقادوا إلى العلياء واشقة بل هاء، شدوا عليها الرحل والقتبة، يهزهم طربا خف النعال، وإن كان الذي راح يمشي خلفهم نصبا. الحقيقة المسألة الإنسان يكون عنده وسائل تعينه على الوصول إلى الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي مو سهل، الفتوى مو سهلة، مو سهل علي أنا أحفظ لي أربع كلام وحط لي عمة وخلص أقوم أجيب لي حكم شرعي والعب شو ما أريد. قضية هواية خطرة. أنا هلام عندنا في الخطر قضية. أكو عندنا بعض الناس يدرس له أربع سنين، يدرس أربع سنين بكالوريوس مثلا أو دراسة خارجية أخرى، محمد يدرس له أربع خمس سنين خلص صار بناء رأسه يطلع الحكم الشرعي. مسألة مو هالشكل، مسألة تحتاج إلى إدراك، إلى عمق. أولا لازم يكون موهوب، من بعد ما يكون موهوب لازم يتقن المقدمات إتقان كامل، والعلوم الوسط أيضا إتقان كامل، بعدين يمارس الجدل مع العلماء والأخذ حتى يصبح إلى قدرة على أخذ الحكم الشرعي. مو مسألة أني أنا من أشوف الجمهور قاعد تحت منبري أنخدع بناي أنا صرت آدمي وأقوم أحكي أحكام شرعية طيب كيف نجيب الصفحة. لا، مسألة مو هالشكل أبدا. مسألة الحكم الشرعي الإمام أمير المؤمنين يقول لابنه الحسن فر من الفتيا فرارك من الأسد. شلون؟ فرارك من الأسد. والفتوى الواقع أحيانا قد تجينا رواية، ولذلك تلقى فقهاءنا من حرصهم على معرفة الحكم الشرعي يقضي سنين في فهم مسألة واحدة، مسألة شرعية يقضي سنين في فهمها، وإذا ما اهتدى إلا يقول لك والله أنا متردد. مثلا الآن مسألة إعطاء الزكاة للأخ وللعم، أنا أفرض عندي عم، عندي أخ فقير، شغلي أطي من الزكاة أو لا؟ نجي للأدلة، نناقش الأدلة، نشبع الأدلة بحث وتنقيب، نلقى المذاهب كلها يقولون يجوز. أخوك أو عمك باستثناء الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يقول لا، إلى رأيين، يقول والله أنا ما أدري، أبت أقول أو أقول بعدم الجواز، لأنه الدليل عندي مو واضح. مو عيب أن يقول الدليل عندي مو واضح. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. مو كل واحد يدعي يوقع بيها. واحد صعد على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، قام له واحد قال له اخبرني عن النملة التي كلمت سليمان، أكانت ذكر أم أنثى؟ قال والله ما أدري. قال له اسكت. هذا يريد لك سؤال، هو لأنه هذا يدعي دعوة يريد لك سؤال. على العموم أن المسألة مسألة العلم ما من شك أن غلق باب الاجتهاد معناه الحجر على العقول، وهذا ما ممكن، لكن بشرط، شرط أن تتوفر أدوات الاجتهاد. مسألة، لأن مسألة استنتاج الحكم الشرعي هذا به مسؤولية مو بس عليه، لأن هو إذا انتهى إلى رأي يجب عليه العمل برأيه، ويجب على المقلدين إلى العمل برأيه إلى يوم القيامة، وهذا إذا عنده غلطة مصيبة يعني، خصوص إذا كان يعرف نفسه أنه مو من أهل الفتوى ويفتي، يطوق بذلك إلى يوم القيامة. مسألة كلش مو سهلة. فهالجانب هذا يعني جانب تحجير على العقول لا يمكن، لأن العقل في الواقع هو جوال ما يمكن يقف. العقل والإنسانية بحاجة دائما إلى أن تعالج مشاكلها، فلا نستطيع الحجر على العقول. اثنين، الشيء الثالث، الشيء الثالث أن نستفيد من هالرواية أن الله عز وجل عندما أرسل لآدم الحياة والدين والعقل، فاختار العقل فتبع الحياة والدين العقل، نستفيد أن من لا حياء له لا دين له. نبهلي ليش لا دين له؟ لأن الحياء الواقع يكمل إنسانية الإنسان، الإنسان الحي اللي عنده حياء. هو الحياء شنو؟ الحياء أولا احنا شو نسميه؟ فدلون من الانكسار عند حالات معينة، إنسان يستحي من موقف من المواقف. الحياء شي يدل؟ يدل على أنه عنده إحساس. مو أكو واحد يعمل القبيح، يعمل القبيح لكن ما عنده إحساس بفعل القبيح. واحد لا، بالعكس يستحي إذا أقدم على القبيح. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الرجل عنده مناعة ضد الانحراف. أقرب لك المعنى. فد يوم واحد يبيع ملابس من هالملابس الجاهزة، اسمه يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد يستورد ملابس جاهزة ويبيعها. راح للصلاة، خلى صانع بالدكان وراح، اجى لقال اعرابي بالطريق يحمل حلة من هالحلل اللي كانت يستوردها هو. سأل للاعرابي قال له هاي بيش اشتريتها؟ قال له ب400 درهم. قال له غشك، هذا غشك اللي بعت اياه، تعالوا يا اخي نرجعها. قال له انا ما اريد ارجعها، هاي عندنا تسوى 600 درهم، انا رابح بها 200 درهم. وباعني الرجال باختياري. قال له ايش اقول لك، غش تعال يعني جابك. قال له تعال هذا المحل محلي. اجى الولد قال له انت تعرف هاي احنا نستوردها ب200، خذ عليها ربح معقول، هذا مسلم ليش تاذي تاخذ من عنده ضعف؟ اما استحييت من الله؟ شوف التعبير، اما استحييت من الله؟ ما تستحي ان الله عز وجل مطل عليك، وانت تجي الى اخ من اخوانك مسلم بدل أن تقنع منا بالربح المعقول تجحف فيه هالإجحاف. الدين المروءة، الدين الحياء. مع الأسف لا نفهم الدين أن طقوش جامدة، لا نفهم الدين أن مجموعة من القوالب الجوفاء، لا، الدين مرن بحركة. الدين الحياة، الدين يخليك تتعامل مع الآخرين بأخلاق، بإنسانية، بحياة، ببعد نظر. إذا ما أدى وظيفته يصبح غل بالعنق، ما يصبح دين، يصبح من الأغلال. الدين إجا يحرر ما يغلل. والإنسان إذا تحول إلى جمود لفظي بالدين أصبح جامد على فهم الألفاظ. هل أوضح لك فيديو هذا المهلب ابن أبي صفرة؟ المهلب كان لما يريد يقاتل الخوارج، الخوارج اتخذوا الدين ألفاظ جامدة، يحفظ الحديث جامد، ما يفلسف للحديث أبدا، ما يفهم مثلا اللي يسموه الفقهاء مناسبة حكم وموضوع ما يفهمه. شوالهم المهلب قبل ما يروح للخوارج يقاتلهم شي يسوي لهم؟ يودي لهم واحد يثير عندهم شبهة من الشبه. من يثير شبهة يخليهم يتعاركون، مثل الانجليز كانوا يجون بالهند يرسلوا لهم بقرة ويخلون واحد يجي بالبقرة للشارع يذبح البقرة بس للشارع، هاي بقرة مقدسة عند الهندوس، يخلي لك هذول يتعاركون يقاتلون 100-200 يبعون وربع ساعة يقلب الدنيا يقضي شغله ويروح. على عينا كان هكذا المهلب لما يريد يقاتل الخوارج يثير له مشكلة. مثلا فد يوم ودى إلى هذا رئيس الخوارج، ودى له واحد قال له روح لي أسجد بين يديه وقل له إني عبدتك من دون الله، هاي اللي عليك وقل هاي 10,000 درهم لك. فعلا هذا إجا سجد بين يديه وقال له أنا عبدتك من دون الله. قال قاموا لذول الخوارج قالوا له إن الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا عبدك وإنت ويا اثنينكم حطب جهنم، لازم نشيلكم عندكم جهنم. لين؟ أنا شنو ذنبي يعني؟ أدري أنا شنو ذنبي؟ إجا هذا الرجل سجد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، مو للإنسان الحر، هاي نزلت بالأصنام. إيه يقول لهم الباري أنتم باختياركم تجون للصنم والصنم خشبة لا تضر ولا تنفع، بالنتيجة اثنينكم تكونون حصب جهنم، هاي مو تطبق على الإنسان. أكو بعض الناس مع الأسف يأخذ الدين مجموعة من القوالب الجامدة، يتحول الدين عنده إلى غل يخليه بعنقه، مو دين. بينما الدين مو هذا، الدين الواقع كما ذكرت لك توأم العاقل. الدين فمن أبرز سمات الدين، الدين المروءة، الدين الحياة، الدين الخلق، الدين الإنسانية. فاليوم دخل واحد يهودي، دخل واحد يهودي الى بيت النبي قال السلام عليكم، مو السلام عليكم، السلام عليكم. التفتت لعائشة قالت له السلام عليك وعلى ابيك. قالها النبي ان الله يا حميراء ان الله يحب الرفق، ارفقي. هذا على كل حال قل لي لو عليكم ماكو حاجة، مو هاللون حتى ولو يهودي، الخلق إلى قيمة، هذا لي بخلق. هذا خليه يفهم أن الدين الخلق، يفهم أن الدين المروءة، أن الدين التسامي. الواقع متى ما تحول الدين إلى هالروح اللي بيها مرونة، بيها حركة، تمشي مع الحياة، اللي تراعي المثل، تراعي الأخلاق، استطاع أن يطلع من قوالب جامدة إلى أفكار حية تنشئ المجتمع الأمثل. والعقل ما عبد به الرحمن. قالوا له للحسن البصري، قالوا له معاوية هو يا عاقل هو يا حليم، قال له لو كان هذا عاقل ما شفه الحق وقاتل علي بن أبي طالب. قال هذا لو عنده عقل كان عقله يمنعه، لأنه العقل ما عبد به الله. وهذا يعرف أن هذا الرجل على سنة رسول الله ومنهاجه، ويعرف أن تلميذ القرآن ومن حملة الإسلام، يطلع يقاتله. والأنكى من هذا، تعال شوف الأنكى من هذا، واحد من الحفاظ الحافظ الذهبي يقول احنا عرفنا أن الحق مع علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن عمار ابن ياشر قتلوا يا علي بن أبي طالب، والنبي قال للعمار تقتلك الفئة الباغية، فعرفنا ان علي بن طالب على الحق. عجيب يعني عمار اذا لما يطلع هو علي بن طالب معنا علي بن طالب على الحق. ها المغالطة العجيبة يعني. وهذا العقل الشكل هو اعمال العقل. ها تفكير ما عندك يعني. تمام هذا من الادلة. لكن علي بن طالب تنسى ان النبي يقول له انك مع الحق والحق معك. ها الحقيقة هذا اللون عين النفس الكلام ينقل الى من يقول ان الحسين قتل بسيف جده. ليش يطلع يبغي على امام زمانه؟ ياهو امام زمانه ايش يقول له؟ بالله ارجوك هذا مو قارئ التاريخ يعني؟ ماذا يفهم؟ ما شايف سيرة الرجل اللي يسميه امام زمانه؟ هذا هو امام زمانه. لكن مع الاسف الاقوال كلها تتبخر وتبقى الحقائق ها باقية. صدقني ان الحقائق باقية. طلع الحسين امر الناس ان يستعملوا عقولهم يوم القتل. ها شو تلتفت يقولون؟ انسبوني من انا ثم رجعوا الى انفسكم فكروا. شو تفكير؟ الله منحكم عقل. انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ انتوا شايفين شيء تطلبوني بدم لكم ارقته، مال اخذته، سنة غيرتها، شريعة بدلتها؟ لا. شنو الجواب؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة. هذا كان الجواب. رجع الحسين قال اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان العظيم. واسخن الحسين بالجراح، وكانت النتيجة ان تلك الجراح استوعبته واستوعبت اهل بيته. لذلك لما سقط على الارض حاول الحسين ان يضطجع ما قدر من كسر السيوف والسهام. ترى هذا معنى كانوا يتمدحون به قبل الاسلام، ان الانسان يصير غطاء من حطام السيوف والسهام. مو يقول ابو الطيب المتنبي لا يأكل السرحان، سرحان الذئب، لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر. حطام السيوف والشهام يقول يحميه، ما يخلي الحيوان يدنى إليه. ويقول الكعبي وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا. وفعلا ظل هو وأهل بيته ثلاثة أيام مجزرين كالأضاحي تشفي عليهم الذارية. هاي أكو جارية، جارية الى زهير ابن القين، اقبلت الى المعركة لقت زهير ابن القين مجردي من ملابسه. قالت وسيدا رجعت اقعدها قطعة كفن من دخرتها الها النفس جابتها من مرت بالمعركة. قالت لا والله يعني اكفن سيدي واترك الحسين، الحسين مجرد. اقبلت بهذه القطعة مدتها على جسمه عن الشمس. ينص بعض المؤرخين يقول مدتها الى ان اقبل الامام سلام الله عليه الامام السجاد الى الدفن. سأل بني اسد ما لي اراكم وقوف؟ قالوا له والله نتفرج على هذه الجثث. قالوا لا اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم. قالوا له والله جئنا لدفن هؤلاء ونخشى ان نقرب الى دفنهم لان ما ندري ما نعرف منو علما هالجسم، ومباشر الناس يسألون عنهم اذا ادفناهم يقولون علما هالقبر وعلما هالقبر. والقوم اجساد بلا روش ما ندري لمن هذا الجسد ولمن هذا. قال لهم على رسلكم. نزل الامام منحنيا كهيئة الراكع. امرهم احتفروا حفيرة جمعوا فيها الشهداء من آل محمد، واحتفروا حفيرة الى جانبها جمع فيها الشهداء من الانصار، وامرهم فاحتفروا للحسين. قالوا سيدنا دعنا نعينك على حمله. قال لهم الامام لا لا ان معي من يعينني، لا ان معي من يعينني. اقبل الى جسد ابيه انحنى له صاحب يا بيت طوبى الأرض تضمنت جسدك، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. حفر عند رجلي الحسين حفرة صغيرة وخرج يبحث عن جسد عبد الله الرضيع، أقبل بالجسد وراه عند رجلي والده، يقول الإمام: قتيل يرق له من يرى ولده عند رجليه. وأقبل يبحث بالأرض عن شيء آخر، انحنى، يقولون: حققنا النظر وإذا به إصبع الحسين المقطوع، لهفي على تلك الأنامل قطعت، ولو أنها اتصلت. اللهم نسألك وندعوك بجلال وجهك الكريم، فرج عنا يا رب، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.